الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الحلم والأناة والرفق أورد المصنف رحمه الله حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. هذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على منزلة الرفق وما ينتج عنه من تحصيل المنافع والمطالب وما يحصل من تركه من الفوت والخسران. وظاهر هذا الحديث يحرم الخير كله، وكل هنا تدل على العموم، فظاهره أنه يحرم الخير كله في كل شيء، هذا ظاهره. ومن أهل العلم من قال إن المقصود بقوله يحرم الخير أن ال هذه ليست للجنس وإنما للعهد، الخير الذي ينتج ويحصل من جراء الرفق وينشأ عنه، قالوا هذا هو المراد بقوله يحرم الخير كله، مع أن هذا خلاف ظاهر الحديث. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن العرب تعبر بذلك إذا كان يترتب على فوات هذا المطلوب المحدث عنه ينتج عنه خسارة كبيرة في جوانب مختلفة متنوعة. إذا كانت خسارته كبرى قيل فيه ذلك، تقول مثلا الذي يحرم البر يحرم الخير كله، مثلا الذي يحرم الصبر يحرم الخير كله، لأن الصبر يدخل في كافة الأبواب، في فعل الطاعات تحتاج إلى صبر، ترك المعاصي تحتاج إلى صبر، أقدار الله المؤلمة تحتاج إلى صبر، النعم التي تنزل على الإنسان تحتاج إلى صبر من أجل أن لا تستعمل فيما لا يرضيه وأن لا يطغى الإنسان بسبب ذلك، كل هذا يحتاج إلى صبر. وقل مثل ذلك حينما يقال من يحرم الرضا أو القناعة يحرم الخير كله، لأنه يبقى مشتت القلب، يهفو قلبه لكل ما يسنح، فهو دائما يفكر ويشغل نفسه بالنظر في تحصيل مزيد من المكاسب إلى غير ذلك ما لا يخفى. فهنا الرفق يدخل في كل الأشياء، الرفق مع الرفق في مع الوالدين والأقربين، والرفق مع الجيران مع الناس، الرفق مع الزوجات، الرفق مع الأولاد، الرفق مع المعلم، الرفق مع التلميذ، الرفق مع الموظفين، الرفق مع الرؤساء والكبراء، نعم، الرفق في العمل الذي يؤديه الإنسان. الآن لو أردت أن تصلح هذه بشيء من العنف، ما الذي يحصل من جراء هذا؟ يعني لعل أحدكم يحدث قبل أسبوعين أو نحو هذا، جاء بعامل ليكسر له شيئا في الدور الثاني، ثم فوجئ العامل يدعوه وإذا هو ينظر إلى الدور الأرضي قد خرق السقف هذا العامل لفظاظته وجفائه وسوء صنيعي. من يحرم الرفق يحرم الخير كله، جلف جاف غليظ، فخرق السقف بدلا من أن يكسر البلاط، نعم، بالغ وأفرط، وهكذا وهكذا في كل شيء، حتى في صلاة الإنسان وعبادته إذا حرم الرفق حرم شيئا كثيرا في حل المشكلات، في معالجتها، في التغلب عليها. نحتاج إلى شيء من الرفق. الذين يعالجون الأمور بشيء من القسوة والعنف أو الفظاظة والشدة يعقدون المشكلة. ولذلك بعض النساء تستنجد بأخ أهوج مثلا فتزيد المشكلة، تقول جاء أخي فضرب زوجي، جاء أخي وحمل السلاح ووضعه على رأسه وقال تلفظ بالطلاق الآن، ثم أخذني معه. فالأهوج لا يمكن أن يعالج مشكلة. الرفق مع الحيوانات، مع البهائم، وذكرت لكم ما جاء عن عائشة رضي الله عنها لما ضربت الدابة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ارفقي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، في شيء من الأشياء، وما ينزع من شيء ولا ينزع من شيء إلا شانه. فهنا من يحرم الرفق يحرم الخير كله. طيب تأمل هذا المعنى وانظر، لا نقول من يحرم، يعني لا نقول أننا حرمنا كل الرفق فحرمنا كل الخير، لكن حرمنا على تفاوت أقدارا من الرفق، مقادير نتفاوت فيها. فيا ترى كم حرمنا بسبب ذلك من الخير؟ إذا كان من يحرم الرفق يحرم الخير كله، إذن يفوته من الخير بقدر ما يحرم، بقدر ما يفوته من الرفق. فيقال للإنسان الذي فيه عنف وشدة وقسوة: قد فاتك من الخير بقدر ما بليت به من هذه الفظاظة والشدة والعنف والقسوة. فالناس بين مقل ومكثر، وبهذا نعلم أن من رزقه الله الرفق فقد رزقه خيرا كثيرا. ثم ذكر الحديث الآخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا يقول: أوصني، يعني قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الرجل لا فائدة من تحديده، وقد حاول بعض أهل العلم أن يعينه، بعضهم يقول هو أبو الدرداء، وبعضهم يقول ابن عمر، وبعضهم يقول جارية بن قدامة، وبعضهم يقول جابر، لكن لا فائدة من هذا. الشاهد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. الوصية هي الأمر والنهي الذي يؤكد: افعل كذا، لا تفعل كذا، مع التأكيد. هذه هي الوصية. حينما توصي: أوصى لأولاده بكذا، أوصى بكذا. نعم. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فالرجل يكرر: أوصني، يريد شيء آخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه: لا تغضب. هذا الرجل قد يكون ممن يتصف بالغضب، سرعة الغضب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لكل واحد ما يناسبه. قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه مثلا: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك أيضا قال لابن عباس رضي الله عنه: احفظ الله يحفظك. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لآخرين أمورا أخرى. هنا قال له: لا تغضب. لا تغضب، إذا كان الإنسان يسرع إليه الغضب، يسرع إليه الغضب، فمعنى ذلك أنه قد يوقعه ذلك في كل مكروه، حتى الكفر بالله عز وجل. فعرف أن الرجل مثل هذا. لا تغضب ليس معناها أن يبقى الإنسان لا يغضب إطلاقا، بمعنى أنه يكون في موات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، ولهذا سيأتي باب يتعلق بالغضب إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى. فالشريعة لا تطلب من الناس أن يتخلوا عما جبلهم الله عز وجل عليه أصلا، وذلك أن الإنسان يفرح ويغضب ويرضى، والله تبارك وتعالى من صفاته الغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله جل جلاله. ولكن المقصود ألا يكون ذلك غالبا على الإنسان، وألا يوضع ذلك في غير محله، ألا يكون هذا الإنسان انفعالي كما يقال، سريع الانفعال، يسرع إليه الغضب فيتلاعب به الشيطان فيقوده كما يشاء، فيتلفظ بما لا يليق ويصدر منه من الفعال ما لا يليق، ثم يكون في حال لربما أشبه بالمجنون، يفقد عقله الذي يقول له الإغلاق، أغلق على عقله تماما، فما يعي ما يصدر منه، فيطلق امرأته ويشتم لربما ربه ودينه، ويشتم ولده وربما قذفه أو قذف من غضب بسببه أو نحو ذلك، فيوقعه في كل رزية وأمر مرد. ولهذا يقال بأن الإنسان ينبغي عليه أن يغضب في المواضع التي يحسن فيها الغضب، وما عدا ذلك فينبغي عليه أن يتحلى بالحلم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.